إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 131 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في كتاب الطعام وآداب الطعام. قد يستهين بعض الناس باللقمة الحلال، ولكن أكل الحلال وتحري الحلال والبعد عن الحرام وترك الشبهات أو الورع عن الشبهات، هذه كلها من أكبر أسباب العون على طاعة الله وقوة القلب ونور البصيرة. إذا جاء الفتور في البدن وضعف الهمة وعدم الإقبال على الله، دل ذلك على أن البدن مخدر، إما بأكل الحرام وإما بأكل لقمة فيها شبهة. لذلك الوصية من الله للأنبياء بالأكل قبل العمل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فقدم الأكل قبل العمل. ومن أهم الآداب والسنن التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ومرت معنا هي التسمية، ليحرم الشيطان من الطعام مع الإنسان. في الحديث: إن المؤمن ليضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره في السفر. يضني يعني يجهد، يتعب. الذي عنده دابة في السفر يطيل عليها السفر وينقص من العلف، يصيبها الهزال والضعف. كذلك الشيطان لا نصيب له مع المؤمن، تقل الوسوسة ويضعف كيده إذا كان المؤمن ذاكرا لله على كل حال، حتى عند الطعام والشراب والمنام واللباس والجماع ودخول البيت والخروج منه. في جميع الأحوال العادات عند المؤمن عبادات، تنقلب العادة إلى عبادة بالنية ومتابعة السنة. هذان شرطان مهمان حتى تصبح العادات اليومية عبادات نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. وقلنا الدعاء قبله. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرب إليه الطعام يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. والتيامن والأكل بثلاثة أصابع ويأكل مما يليه. والجلسة، ذكرنا 3 جلسات للنبي صلى الله عليه وسلم. جلسة المتحفز كان يجلس على قدميه ناصبا قدميه على أصبعيه، يعني يرفع الأصابع ويجلس على قدميه، على مؤخرة قدميه على العقبين، أو أنه يجلس جلسة التشهد، أو يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. كانت كل هذه الجلسات، وكان يأكل على الأرض، وكان هناك الإيثار والإكرام. جئنا إلى باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. الإمام النووي لأنه فقيه يدقق حتى في عبارات الباب. الكراهة عند العلماء نوعان: كراهة تنزيه وكراهة تحريم. الأحكام الشرعية تندرج تحت هذه 5 أقسام: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. عند الحرام والمكروه بعضهم يجمعه في باب ما نهي عنه، ولكن النهي إذا كان مخففا فيسمى كراهة تنزيه، وإذا كان مغلظا فيسمى كراهة تحريم. يبقى عندنا الحرمة وعندنا الكراهة. فهنا قال كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. فم القربة يعني إذا كان هناك دورق وله فم، فيكره أن يشرب الإنسان من فمه. لماذا؟ قد يكون داخل القربة شيء ضار، حشرة دخلت دون أن يدري الإنسان فيشرب منها وهو لا يدري ما فيها، ولكن يصب من هذا الفم في إناء يرى ما فيه ثم يبدأ الشرب. طبعا هنا سنرى أحاديث. مرة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى بلفظه عن الشرب من فم القربة، مرة أخرى بفعله شرب من فم القربة، ولذلك العلماء قالوا كراهة تنزيه، يعني إذا كانت القربة معلقة ما استطاع أن يشرب منها إلا واقفا وليس هناك إناء يضع فيه الماء فلا حرج من هذا. هذا عند تلاقي النصوص أمر مهم في كثير من الأحكام الشرعية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. الاختناث يعني التثنية أو التكسير، والأسقية جمع سقاء، وهو جناء إناء من الجلد أو وعاء من الجلد كانوا يضعون فيها الماء ليبرد، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. هذا نهي. الحديث اللي بعده مباشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. دي حديث في النهي. سيأتي حديث معنا لأحد الصحابيات وهي أخت حسان بن ثابت، لم يروى لها إلا حديث واحد فقط، وهذا الحديث في البخاري، الحديث الذي معنا، اسمها أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه ورضي الله عنها، لم يروى لها إلا حديث واحد فقط. وشوف شرف الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، تظل هذه الصحابية يترضى عنها ويذكر اسمها في كتب العلم لأنها روت حديث، ورواية هذا الحديث قد يظن بعض الناس في شيء فرعي، لكن هذا شرف الرواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. خدت فم القربة، طبعا إذا كانت القربة من الجلد أو الإدام فلا حرج إذا قطعت هذا الموضع أن تجعل موضعا غيره فما لهذه القربة. لماذا قطعت هذا الموضع؟ تبركا به، رواه الترمذي. وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. طيب، هذا الحديث بين جواز الشرب قائما، ازاي الرسول ينهى عن شيء بلسانه وقوله ثم يخالف فعله قوله؟ هذا عند علماء الحديث قالوا: اذا النهي كان على سبيل الكراهة، كراهة التنزيه، وانما فعله لبيان الجواز انه يمكن ويجوز في بعض المواطن ان يشرب الانسان قائما. طبعا سياتي كثير من الاحكام الشرعيه اما في هذا الكتاب او في ابواب الفقه، نرى ان بعض الناس ان لم يشرب الفقه على يد الفقهاء والعلماء يتعامل مع الاحاديث مباشره دون ان يحيط بها كلها، وليس هذا من الفقه في شيء. الذي يريد أن يعرف الأحكام الفقهية الشرعية ينظر في المسألة إلى كل الأحاديث التي رويت فيها، فبعضها يفسر بعضا، وليس ذلك فقط، بل لبعض الأحاديث عدة روايات، كل رواية تبين مبهما كان في الرواية الأخرى. إذن عندنا أحاديث كثيرة في مسألة واحدة، ونجمع الروايات المتعددة لحديث واحد، بهذا يتضح الفقه أمام الفقيه عند بساط البحث، تصبح المسألة واضحة. هنا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما من في القربة، ويتبرك بكل ما خرج منه عليه الصلاة والسلام، كان يتبرك بعرقه الشريف، وكان عرقه أطيب من ريح المسك. وفي حديث أم حرام خالة أنس، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عندها فأخذت العرق الذي خرج منه فوضعته في قارورة، فلما سألها قالت: يا رسول الله نتطيب به وهو أطيب الطيب، فكان عرقه طيبا كالمسك في قارورة، وشعره أيضا يتبرك به كل ما خرج منه صلى الله عليه وسلم. وهذه خصوصية له لأنه مبارك وهو طيب مطيب طاهر مطهر، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وليس ذلك لغيره. باب في كراهة النفخ في الشراب. ما يكون الإنسان عنده شراب ساخن ينفخ فيه ليبرد، وهذا ما علمناه إلا حديثا أن الذي يخرج عند الزفير إنما هي الأبخرة السامة، فالذي يخرج من الإنسان يفسد الإناء إذا اختلط بالماء أو بأي شيء مائع يفسده. ويغير رائحته، بل قد يخرج من الفم ما تستقدره الطباع. سبحان الله، ما ترك لنا شيء إلا وجاء في السنة، حتى لو اكتشفه من جاءوا بعدنا بعد عناء وبحث ودراسة، نحن قد أوتينا هذا العلم ميسرا ممهدا قبل أن يصلهم إليه. لذلك لما قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك لنا شيئا من العلم إلا علمنا إياه، ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. يعني ما في شيء يقربهم إلى الجنة ومن رحمة الله ورضوانه ويبعدهم عن النار إلا وقد لهم عليه صلى الله عليه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، أرى فيه قشة أو أرى فيه شيئا تستقذره الطباع، فأنا بنفخ فيه هكذا ليطير أو ليخرج من هذا الإناء. فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها، يعني إذا كان هذا الشيء الذي تريد أن تزيله من الماء أهرقه. قال: فإني لا أروى من نفس واحد، لما أشرب لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي. يعني إذا أردت أن تشرب، إذا أردت أن تشرب فتشرب مرة، تمص الماء مصا ثم تتنفس خارج الإناء وتحمد الله، ثم تسمي الله فتشرب وتتنفس خارج الإناء وتحمد الله، ثم تشرب في الثالثة بعد التسمية وتشرب حتى ترتوي ثم تحمد الله. هكذا الشرب. أما أن ينفخ في الإناء فلا، أن يشرب في نفس واحد فلا، هذا كله مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي. في أحاديث نراها في موضوع الشرب قائما، يا ترى من السنة أن يشرب الإنسان ويأكل جالسا، أو أنه يمكن أن يشرب ويأكل قائما؟ سننظر أن الأحاديث جاءت بهذا وهذا، بل بعض الأحاديث جاءت مغلظة. الذي يكثر الحقيقة فيأتي على السنة فيأخذ منها جانبا ويغفل الآخر، هذا قد أخذ نصف الحقيقة وشوه العلم. أما العلم على حقيقته فنأخذ في المسألة الواحدة كل ما روي فيها، وده اللي فعل الإمام النووي رحمه الله لأنه عالم فقيه، فجاء بالأحاديث التي نهت عن الشرب والأكل قائما، وجاء بالأحاديث التي أثبتت الأكل والشرب قائما، ولكن بين بعد ذلك في حاجة يسميها الفقهاء الترجيح، كيف نرجح أو نجمع بين النصوص المتعارضة. هنشوف ماذا قال. في حديث كبشة السابق الذي مر معنا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. إذن هذا دليل في المسألة على جواز الشرب، جواز الشرب قائما، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وهناك خصيصة لماء زمزم على حسب نية الشارب: طعام طعم وشفاء سقم، وهي لما شرب له، الذي شربها بنية الشفاء يشفى بإذن الله. اللي عنده ضعف في الحفظ أو الذاكرة، لا يثبت في قلبه أو في عقله القرآن أو الحديث أو العلم النافع، فشرب ماء زمزم بنية قوة الحفظ وكان صادقا في نيته آتاه الله إياه. من شربها بنية تفريج الهموم وقضاء الديون والعافية والصحة في البدن فهي له بحسب نية الشارب، لكن القصد هو الصدق. من شربها بنية علو الهمة، يكون عنده همة عالية في الإقبال على الله، يعطى. ويروى عن بعض الصحابة أن ابن عباس كان إذا رفع ماء زمزم إلى فيه قال: بسم الله، اللهم أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. وصحابي آخر شرب فقال: اللهم هذه الشربة لظمأ يوم القيامة. شوف النية واسعة إزاي. الإنسان على حسب نيته يعطى، هو شرب بهذه النية لأن النص وهي لما شرب له. عن النزال بن السبرة، وهذا أحد التابعين، كوفي تابعي ثقة، قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة. الرحبة هي المكان المتسع خارج المسجد عندنا في القرى زمان في بعض الأماكن النائية ترى المسجد له حدود ويجعون خارج المسجد باحة أو رحبة يجلس الناس فيها وأحيانا يصلون فيها إذا ضاق المكان. قال جاء على باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. برغم عند بعض الأئمة أن من وجد يأكل وهو يمشي يعتبر من سقوط المروءة ويعتبر ساقط الشهادة، يعني قالوا ده ليس من المروءة وشهادة تسقط لا تقبل له شهادة. برغم الصحابة، الصحابي قال كنا نأكل ونشرب أو كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. كيف نحمل هذا؟ يحمل هذا على أن هذا خلاف الغالب من عادتهم. الغالب من العادة هو الأكل والشرب وهم قعود وجلوس، لكن بيئة الصحابة كانت بيئة قائمة على الأسفار والغزوات والمجاهدة لإعلاء كلمة الله في الأرض. لما نسمع أن فترة المدينة المنورة من بداية الهجرة إلى وفاة النبي عليه السلام عدد السرايا 125 سرية، معناها الصحابة كانوا بيناموا في بيوتهم أو عندهم وقت فراغ أو استجمام، 125 سرية يعني في العام كم سرية؟ كأنهم يخرجون 12 مرة في العام، يعني بمعدل كل شهر مرة. فكانوا معذورون في أكلهم وشربهم على هذا الحال. عدد غزوات النبي عليه السلام التي خرج فيها 25 غزوة وقيل 27. إيه الفرق بين الغزوة وبين السرية؟ السرية هي القطعة من الجيش إذا خرجت وليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام تسمى سرية، لكن إذا خرج فيها تسمى غزوة. هذا الفرق بين الغزوة وبين السرية، وإن كان بعض علماء التاريخ يطلقون كل من هذين اللفظين على الآخر، كما سميت غزوة مؤتة، وبيقين مؤتة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سميت غزوة قالوا لكثرة من كان فيها من عدد الصحابة، كانوا حوالي 3000، وعين لهم أمراءهم قبل أن يخرجوا وقد قتلوا جميعا شهداء رضي الله عنهم. طيب، الأحاديث اللي قرأناها الآن فيها جواز الأكل والشرب قائما. نأتي لحديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه. مين أبوه ومين جده؟ أبوه شعيب، أبوه عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالحفيد بيروي عن أبو الجد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي. نيجي بقى للحديث الآن التي تنهى عن الأكل والشرب قائما وهي مغلظة. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة، وقتادة أحد التابعين بصري تابعي ثقة، فقلنا لأنس، طبعا التابعين تلامذة الصحابة، فأنس راوي الحديث، فقتادة من ضمن التلامذة، ماذا قال لأنس؟ فقلنا لأنس فالأكل، إذا كان الرسول نهى عن الشرب قائما فالأكل. قال ذلك أشر وأخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. طيب كيف زجر عن الشرب قائما وهو شرب قائما؟ قالوا التوفيق بين الاثنين، أن الشرب قائما والأكل قائما كان لعذر، ولا سيما شربه من ماء زمزم لعدم تمكنه من الجلوس أو لضيق المكان. ونحن نعرف أن في وقت العمرة والحج بالذات، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وحج كان معه أصحابه والناس كثير قد لا يتمكن من الشرب جالسا. إذن التوفيق بين هذه الأحاديث أن ذلك لبيان الجواز قائما، لكن الأكمل والأفضل أن يأكل ويشرب جالسا. في حديث أشد من هذا، أن اللي يشرب وهو قائم يستقي، والحديث في صحيح مسلم، لكن كيف نفهمه؟ لو أننا أخذنا في المسألة حديثا واحدا اللي جاي معانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. جي واحد لأني بشرب قائم وقال لي يا أخي في حديث في صحيح مسلم رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. ماذا نقول له؟ نقول له هذا حديث جاء للزجر عن الشرب قائما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في حديث أخر أنه شرب قائما، والصحابة ذكروا أنهم كانوا يأكلون ويشربون وهم قيام، فهذا الحديث محمول على من نسي. والنسيان هنا أحيانا يأتي بمعنى الترك، أو أنه نسي، خاصة النسيان بالذكر هنا لأن شأن المؤمن أنه لا يغفل ولا يفعل ذلك بعد النهي. إذا كان نهي عن الشرب قائما، هل بعدما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما أن يظل يفعل ما نهي عنه؟ إذن هنا ذكر النسيان لأن الغالب أن المؤمن لا يفعل ما نهي عنه. وقد يطلق النسيان كما قلنا بمعنى الترك، أن يكون الشارب قائما متعمدا أن يشرب قائما، لا أنه ترك الأكل والشرب للجلوس بالجلوس على سبيل أن ذلك أفضل. عندنا آداب في آداب المجالس والضيافة. لما يكون الإنسان عنده ضيوف وكان فيهم كبير، في المجلس السابق قلنا التيامن سنة. طيب لو كان في المجلس الجد أو كبير من كبراء القوم، أو كان هناك عالم جليل وهو يجلس في منتصف المجلس، وأنا دخلت بشيء مشروب كالقهوة أو الماء، هل أبدأ بمن على يميني أم أبدأ بهذا الكبير؟ قال السنة أن يبدأ بالكبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي يبدأ بالكبير. طيب إذا بدأ بالكبير كيف بعد ذلك يسقي القوم؟ يبدأ بمن على يمين الساقي وليس على يمين الجالس. إذن على يمين الساقي هيكون مين؟ هيكون الذي جالس على يسار هذا الكبير. لكن إذا كان الكبير هو الذي يسقي القوم فيبدأ بمن؟ يبدأ بمن عن يمينه، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس. طيب الذي يسقي القوم أو يعطيهم شيء مأكول كفاكهة، من السنة أن يكون آخرهم شربا وأكلا، وهذا من الأدب. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا، أو ساق القوم آخرهم يعني آخرهم شربا، فرواه الترمذي. هذا من الأدب، يؤثرهم على نفسه، وهذا من باب كرم الضيافة. وهذا الحديث فيه إيماء وإشارة إلى أن من تولى أمرا من أمور المسلمين لا يؤثر نفسه عليهم ولا يخص نفسه بشيء دونهم، ولكن إذا كان تولى أمرا من أمور الأمة فعليه أن يسعى في مصالحها ويقدم مصلحتهم على مصلحة نفسه. وهذا فيه إشارة وإيماء في الحديث ساق القوم آخرهم، وفي أثر آخر سيد القوم خادمهم. نأتي في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، وهذا آخر باب في كتاب الطعام. هذا الحديث يتعلق أو الباب يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وحرم على الرجال استعمال الحرير وإن كان مباحا للنساء على سبيل الزينة. انظر إلى عنوان الباب، باب في جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة. الأصل في كل ما خلق الله على وجه الأرض هو الحلف، لا يحرم شيء إلا بنص، فإن لم يأت نص فالأصل هو الحلال. إذن التحريم هو الذي استثنى من الآنية الذهب والفضة. طب لو عندنا آنية من الزجاج، من الخشب، من الخزف، حتى لو كان من الألماس، كل ذلك يجوز الشرب فيه إلا آنية الذهب والفضة لعلة النهي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، يمكن للإنسان أن يشرب من النهر بفمه بغير يد أو كف أو إناء. وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. الحديث الأول فيه علامة من علامات النبوة، وأنا أنصح دائما في بعض الكتب التي ذكرت دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها كتاب دلائل النبوة. هذا الكتاب جمع فيه كل المعجزات الخارقة للعادة التي أظهرها الله على يد نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وما أكثرها. نحن نعرف عند عبور البحر لما عبر موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل في 12 طريقا يبسا في البحر بضربة عصا، لما خرجوا أصابهم عطش فطلبوا السقيا من موسى، طلبوا الماء، نريد الماء، فتوجه إلى ربه فأوحى الله إليه أن يضرب الحجر بعصاه، فإذا من هذا الحجر ينفجر 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كانوا 12 قبيلة حتى لا يتنازعون على الماء، كل قبيلة لها عين تشرب منها. كيف بضربة عصا يخرج 12 بئر أو 12 عين ماء صافية؟ هذه قدرة من؟ قدرة الله عز وجل. ليست هذه معجزة؟ هذه معجزة، معجزة بعد معجزة. بعد معجزة العبور أعطاهم الله تعالى معجزة خروج الماء من الصخر. كان ممكن تأتي سحابة فتنزل الماء، لكن هذه الآيات الباهرة المعجزة، لأن بني إسرائيل أمة مريضة كثرت أمراضها وأدواؤها من طول الطغيان والظلم والقهر الذي وقع عليهم، لذلك كثر عليهم الأنبياء، لأنها أمة كثرت أمراضها وأدواؤها، فأرسل الله إليهم النبي تلو النبي. كم أجهدوا موسى عليه السلام وكم عاندوه وعصوه، وتأتي الآية بعد الآية ولكن قلوبهم مغلقة. طيب، هذا حدث لموسى عليه السلام معجزة، لنبينا عليه الصلاة والسلام حدثت معجزة أيضا، حينما ترى أن هذه معجزة وهذه معجزة وأن كان بينهما فارق. المعجزة التي معنا أن الماء خرج ليس من الحجر الذي ضرب بالعصا، ولكن تفجر الماء عيونا من بين أصابع المصطفى صلى الله عليه وسلم فشرب منه القوم الكثير. والدليل هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، جاء وقت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم إما ذهبوا يتوضأوا أو يتجهدوا للصلاة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب. المخضب هو إناء صغير من الحجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه. ما معنى هذه العبارة؟ أن الإناء الصغير من الحجارة كان لا يتسع لكف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبسط فيه كفه، وهكذا معناها إناء صغير جدا. فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه، يعني الإناء ما اتسع أن يبسط فيه الكف، فوضع فيه كفه صلى الله عليه وسلم ودعا الله، فخرج الماء من بين أصابعه حتى توضأ وشرب القوم وكانوا 80. هذه رواية، رواية الصحيحين، هذه رواية البخاري، والبخاري على فكرة أخرجه في صحيحه في باب علامات النبوة. في رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح. ما معنى رحراح؟ إناء متسع قريب قعره، نسميه فمطح إحنا، اللي هو الإناء المنبسط أو المستوي، ليس بعيدا قعره، ليس متقعرا، مفلطحا، فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. هذه معجزة، وكم من المعجزات، ولكن المعجزات لا تأتي لتهدي قلبا عاصيا عنيدا يتبع هواه، وإنما المعجزات تأتي لقلوبا تبحث عن الهداية وتريد أن تصل إلى الحق. فهذه المعجزات من أبواب ومن جند التثبيت، يثبت الله بها الأنبياء والرسل، وهي رحمة من الله تعالى لعباده حتى تقطع الحجة، فلا يقول أحد: ما جاءنا من رسول. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، تور إناء من جلد، الصفر هو النحاس، فتوضأ. رواه البخاري. طيب إيه مناسبة ورود هذا الحديث هنا؟ إناء من نحاس، لأنه قال في البداية جواز الشرب والطهارة في آنية إلا آنية الذهب والفضة. إذا ذكر هنا نوع من أنواع هذه الآنية وهي النحاس، وقبلها ذكر إناء من الحجر، فكل إناء غير الذهب والفضة يجوز للمسلم أن يستعمله، حتى إناء لو كان مفضضا فيه ضبة أو فيه أذن من الذهب أو الفضة أو مضبب بذهب أو فضة أيضا لا يجوز استعماله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، في بعض الكتب هو أبو الهيثم بن تيهان الأنصاري، لو تذكروا في حديث آخر لما خرج صلى الله عليه وسلم يوما فوجد أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع، قال والذي نفسي بيدي وأنا ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم ذهب إلى بيت من بيوت أحد الأنصار هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، والحديث معه، ومعه صاحب له، والصاحب هو أبو بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بائت هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. الشنة هي سقاء من جلد كانوا يضعون فيه الماء، ويضعون على هذا الماء أو هذه القربة الخيش ليبرد ما فيه. لماذا قال ماء في شنة وماء بائت؟ لأن المية لما تكون بيتة في هذه القربة تكون أصفى وأبرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الماء البارد، واعتبر أن الماء البارد من النعيم في هذه الدنيا الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. شربت ماء بارد على ظمأ، والله كم تساوي في هذه الدنيا في شدة الحر. قال إن كان عندك ماء بائت هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. الكرع كما قلنا هو الشرب بغير كف وبغير إناء، الشرب بالفم مباشرة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا. هن يعني هذه الثلاثة، الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، هن يعني هذه الثلاث المنهيات لهم. هنا الضمائر فيها إبهام، طب لمن؟ هن لهم، لهم هنا عائدة على الكفار أن يتمتعون بها في هذه الدنيا، وهي لكم في الآخرة متفق عليه. طيب لما ألش في الثانية وهن لكم في الآخرة وقال وهي، وذكرها بلفظ المفرد ضمير المفرد؟ هذا من البلاغة النبوية، من بلاغة النبي عليه السلام، عبر بضمير الواحد على سبيل التغيير في التعبير، وهذا من البلاغة لعدم التكرار. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، اتفق عليه. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وفي رواية له من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، نعوذ بالله من هذا. طبعا هذا فيه وعيد شديد وسوء العاقبة للكفار، وأيضا فيه بشرى بحسن الخاتمة وعاقبة التقوى لأهل الإيمان الذين استجابوا لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق إجمالا بأداب الطعام وكتاب الطعام، هذه كلها سنن وآداب النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها للمسلم أن يتميز عن غيره، والمسلم إذا راعى هذه الآداب أعطاه الله تعالى قوة وعافية وصحة في بدنه، فكان بدنه على أروع وأطيب صورة. حتى الإمام ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد أفرد أبوابا كثيرة في الأدوية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردت في كتاب أنفع باقتناء اسمه الطب النبوي. كتاب الطب النبوي المطبوع وحده هو في الأصل هذا الجزء من كتاب زاد المعاد الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه كلها حتى المسلم يتميز في هذه العادة، لأن العادة المستمرة اليومية إذا المسلم كان فيها غافلا لاهيا فهي من باب المباح، لا أجر ولا عقاب. أما إذا أحسن فيها النية فإنها تصبح عبادة وتقوى بطعامه على طاعة الله عز وجل. ما المطلوب مني؟ أن أتحقق بها وأعمل بها، ثم أعلمها أولادي ورعيتي. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الأولاد كان يهتم بهم، ولا سيما في تعليم ثلاثة أشياء مهمة: العقيدة والحلال والحرام والسنن والآداب. ما الدليل على كل واحدة؟ في شأن العقيدة العمدة في أبواب العقائد وفي علم العقيدة هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بعير فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معروف أن ابن عباس ولد في شعب أبي طالب قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني كان عمره صغير عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علمه هذا الحديث وهو غلام. إذن هذا تعليم العقيدة. وفيما يتعلق بتعليم الحلال والحرام، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما قال له: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أيضا أصل هام في مسألة الحلال والحرام والبعد عن الورع والشبهات. فيما يتعلق بالسنن والآداب، حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، وأيضا حديث عمرو بن أبي كفشة قال: لما كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة. وأن معنى الربيب هو ابن الزوجة من غير زوجها، أن تكون هذه الزوجة لها أولاد، مات زوجها أو طلقها وهؤلاء الأولاد في حجرها، ثم تتزوج يصبح أولاد هذه المرأة ربائب لهذا الرجل. فالمرأة إذا ترملت مات زوجها وعندها أولاد، يصبح هؤلاء الأولاد ربائب لهذا الزوج الذي تزوج هذه الأرملة بعد وفاة زوجها طبعا وانتهاء عدتها. فابن أبي سلمة قال: كنت ربيبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن هذا من تعليم السنن والآداب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.